خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 57 بعد 300 ومع سورة الطلاق وسورة التحريم وسورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى كما سماها ابن مسعود رضي الله عنه بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي، هذا خطاب تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلقتم، هذا نوع من التلوين في الكلام، فإنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ النبوة، ثم قال إذا طلقتم، أي تشريفا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم خاطبه بصيغة الجمع، تشريفا له صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. هذا وجه. والوجه الثاني أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم انتقل الخطاب إلى أمته ثانيا، فقال إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم، أي إذا أردتم تطليق النساء، فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في العدة. وبهذه الآية خرجت المرأة التي لم يدخل بها زوجها، لأنها ليس لها عدة كما سبق في سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فطلقوهن بعدتهن. والطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. فطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو أن يطلقها حاملا قد استبان حملها، هذا هو طلاق السنة. والطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، فهذا هو الطلاق البدعي. والجمهور على أن الطلاق البدعي يقع، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع، وهناك نوع ثالث من أنواع الطلاق وهو طلاق ليس بسني ولا بدعي، وهو أن يطلق الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة الآيسة، فهذا طلاق ليس بسني ولا بدعي، وكذلك أن يطلق المرأة التي لم يدخل بها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. اختلفوا في هذا الأمر، وأحصوا العدة احفظوها، فقيل هو أمر للأزواج وقيل هو أمر للزوجات، وظاهره أنه أمر للأزواج والزوجات دخلن فيه، لأن الرجل يحصي العدة ليعلم كيف تكون النفقة والسكنى وكيف يحصي الطلاق، وكذلك إذا أراد الرجعة أو أراد أن يطلقها طلاقا ثانيا أو ثالثا بائنا، وكل هذا يشترك الرجل والمرأة فيه. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الرجل لا يخرج المرأة من بيتها إذا طلقها فتعتد في بيته، لا يخرجها ولا تخرج هي، لأنها ما زالت زوجته و لها السكنى ولها النفقة، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اختلفوا في هذه الفاحشة على قولين، قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم الفاحشة الزنا، وقيل الفاحشة أي البذاءة والنشوز على الزوج. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهنا أمر ننبه عليه، في عرف كثير من الناس وفي كثير من البلدان أنه إذا طلق الرجل امرأته فإنها تترك بيتها وتذهب إلى بيت أهلها، وهذا إما أن الزوج يخرجها وهو مخالف لنص هذه الآية، وإما أن تخرج هي من نفسها وتترك له البيت وتذهب، وهذا مخالف للشرع. فالمرأة إذا طلقت فإنها تظل في بيت زوجها لأنها ما زالت زوجته، هي زوجته. وهذا وهناك أمر آخر، أن المرأة إذا مكثت في فترة العدة في بيت زوجها الذي طلقها فإنه قد يراجع نفسه وقد يندم على ما بدر منه من طلاقها، وقد تتزين هي له ويراها في منظر حسن بهي فيراجعها. والرجعة كما سيأتي في آخر الآية تكون بالقبلة وبالمباشرة وبالجماع وبغير ذلك، فلا يلزم أن يتلفظ أن يقول راجعتك، إذا أراد أن يرجعها بعدما طلقها فلا يشترط أن يقول لفظ الرجعة، بل إذا قبلها وضمها وباشرها أو جامعها فقد راجعها. فهذا هدي غاب وعذب عن كثير من الناس، فإن كثيرا من الأزواج والزوجات تأخذهم العزة بالإثم ويقعون في هذا الخطأ، وتترك المرأة بيت زوجها أو هو يخرجها أو يطردها، هذا خطأ خالف للشر. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله، أي أحكامه وشرائعه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، الذي يتجاوز حدود الله ويتعداها ولا يلتزم بها فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال العلماء هذه هي الرجعة، لعله يرجع إليها ويراجع امرأته. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن أجلهن أي قاربن على انقضاء العدة، يعني أوشكت العدة على أن تنتهي، أوشكت العدة على أن تنتهي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أي الرجل يراجعها بمعروف وبإحسان، أو فارقوهن بمعروف أو يفارقها بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذه شهادة على الرجعة، وقيل هي شهادة على الطلاق. والجمهور على أن الإشهاد على الرجعة أي رجوع المرأة إلى زوجها مستحب ومندوب، وذهب بعضهم إلى وجوب الإشهاد، إلى وجوب الإشهاد. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المؤمن التقي، هذه الآيات وهذه الأوامر والنواهي موعظة وتذكرة له، وعليه أن يتقي الله في امرأته وفي زوجته. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يحمد في عواقبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل شيء، من كل ضائقة. فتقوى الله فيها الفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس من لزم الاستغفار، وفي رواية من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فهو حديث في سنده ضعف، لكن معناه صحيح، ويتعضد بالآيات الكثيرة التي جاءت في فضل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآيات. وأيضا من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وأيضا في إسناده مقال وهو حسن على الجملة الأولى، أما الجملتان الأخيرتان فهما رويا بسند حسن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد ذكر المفسرون في هذه الآية فيما رواه ابن جرير بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي أن ابنا له يقال له مالك أتره المشركون، فذهب عوف ومرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه قد أسر وشكي إليه ضيق الحال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر وأن يكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فرجع وأكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا بمالك بن عوف دخل عليهما وقد ساق إبلا وغنما كثيرة وفلت من المشركين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله ويكل أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يكفيه ويدبر له أمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، أي سبحانه وتعالى منفذ قضاءه وأحكامه في خلقه بما يريد وبما يشاء سبحانه وتعالى، إن الله بالغ أمره، في قراءة حفص وفي قراءة الجمهور بالغ أمره، فلما نون بالغ نصب أمره على المفعولية، ولما حذف التنوين جرت أمره على الإضافة، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه الآية فيها عدة المرأة الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض بعد، فما عدتها؟ واللائي يئسن إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إن ارتبتم أي ارتبتم في عدتهن، ارتبتم في العدة، لأن العدة مرتبطة بالحيض وبدم الحيض، فإذا كانت هذه الصغيرة التي لا تحيض، يعني رجل تزوج امرأة بنت صغيرة ولم تحض بعد وطلقها، فكيف تحسب عدتها؟ لأن العدة تحسب بالحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وسبق في سورة البقرة أن القرء هو الحيض أو هو الطهر على خلاف، فهذه الصغيرة التي لم تحض فتتربص ثلاثة أشهر، وكذلك الكبيرة الآيسة التي لا تحيض فثلاثة أشهر، فعدتها ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني صاحبات الأحمال أي المرأة الحامل عدتها بوضع حملها ولو بعد الوضع بساعة، وعلى هذا قال جماهير السلف والخلف أن المرأة الحامل عدتها بوضع حملها ولو كان بعد طلاقها أو بعد موت زوجها بساعة، وفي ذلك حديث سبيعة الأسلمية لما مات زوجها ووضعت بعده بليال وتعلت من نفاسها فخطبت فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنكح، وأن تتزوج. فهذه الآية موافقة للسنة، والسنة موافقة للآية في ذلك أن المرأة الحامل عدتها بوضع حملها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي الذي يتق الله، الله عز وجل ييسر عليه أموره ويسهل عليه أموره ويجعل له مخرجا من كل ضيق. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي في الآخرة. وهنا فائدة، في هذه الآيات كثر الحظ والأمر والحث على تقوى الله عز وجل، وذلك لأن أمور التي بين الزوج والزوجة غالبا أمور لا يطلع عليها إلا الزوج أو الزوجة، وغالبا ما تكون خفية. فالله عز وجل أمر الزوج بأن يتقي الله، والزوجة أيضا أن تتقي الله، فليتقي الله كل واحد منهما في هذه الأمور حتى لا يضر هو بالزوجة ولا هي تضر به. فهو تتعلق به أحكام من النفقة والسكنة والإحصاء للعدة، وكذلك هي تتعلق بها الحيض والطهر والنشوز على زوجها وما إلى ذلك. فالله عز وجل أمر بالتقوى وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يتقي الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور الخفية التي لا يطلع عليها أحد إلا الذي أطلع عليه أحد إلا الزوجين إلا الزوجان. وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الوجد أي السعة، أي من سعتكم. فالرجل عليه السكن والنفقة على امرأته، ويكون ذلك تسكن معه في مسكنه على حسب سعته ومقدرته. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضيق عليها حتى تفتدي منك بالمال. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآية في المرأة البائن المطلقة طلاقا بائنا ثلاثا، إذا كانت حاملا فعلى زوجها أن ينفق عليها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجته، وهو ينفق عليها ولها السكنة ولها النفقة. أما المرأة المطلقة طلاقا بائنا فإنه ينفق عليها حتى تضع حملها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم، أي هذه المرأة المطلقة إذا أرضعت لك فأعطها أجرها على الرضاعة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، أي تكون الأمور بينكم بالمعروف، فلا هي تطلب مبلغا كبيرا في الرضاعة لا يقدر عليه الزوج ولا هو يبخسها حقها ويعطيها أجرا قليلا فتحصل الاختلاف والمشاكسة ويقع الضرر على المولود، بل تكون الأمور بالمعروف وبالتفاهم وبالتراضي وبالحكمة. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي تشاكستم واختلفتم وتنازعتم فسترضع له أخرى. لو هي رفضت أن ترضع ابنها أو ولدها فهو يسترضع لها ويأتي لها يأتي لابنه أو لولده لمرضعه، فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، أي ينفق الزوج والأب على قدر سعته وعلى قدر ما عنده من المال. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه في رزقه فلينفق على قدر استطاعته وعلى قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله تبارك وتعالى يجعل للزوج بعد عسر يسرا وللزوجة بعد عسر يسرا ويتفرق يغني الله كلا من سعته. فالله سبحانه وتعالى كريم غني سبحانه وتعالى، فضله واسع. وقوله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية، أي وكم من قرية عتت أي عصت أمر ربها ورسله فحاسبها الله سبحانه وتعالى وعذبها على ذلك، كما أهلك الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأقوام الذين لم يؤمنوا بالله ولا برسله الكرام. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، أي عاقبة أمرها، وكان عاقبة أمرها خسرا أي الهلاك. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب أي أولي العقول والأحلام، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أي القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رسولا يتلو عليكم، رسولا بدل من ذكرى وقيل هو تفسير للذكر، رسولا يتلو رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آيات الله مبينات أي واضحات جليات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، وهو رزق الجنة. وقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يخبر سبحانه وتعالى عن عظمته وقدرته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أجمع العلماء على أن السماوات سبع، السماوات سبع بنص هذه الآية وبما جاءت في الأحاديث، فالإجماع منعقد على أن السماوات سبع، واختلفوا في الأراضين، فالجمهور على أن الأراضين سبع أيضا كالسماوات لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، بهذه الآية وبما جاء في السنة من حديث موسى عليه الصلاة والسلام، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة الحديد. وأيضا في الصحيحين من ظلم من الأرض شبرا طوقه الله سبع أراضين، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فيها أن الأراضين سبع كالسماوات. وهذا قول الجمهور وهو الراجح لكثرة الأدلة في ذلك. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الأمر فيه وجهان، قيل هو الوحي وقيل الأمر أي قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وبهذا تكون قد تمت سورة الطلاق، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. أما سورة التحريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم، صدر الآية بوصف النبوة، وهذا فيه تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لم تحرم، وهذه الآية كما قال سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذه الآية اختلفوا في سبب نزولها وما هو الذي حرمه صلى الله عليه وسلم على نفسه. فعند البخاري أن الذي حرمه على نفسه هو العسل، عندما قالت حفصة وعائشة رضي الله عنهما إننا نجد منك ريح مغافير، وكان قد شرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا بذلك ولا أعود إليه. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا الحديث في البخاري. و الوجه الثاني في سبب نزول هذه الآية أو في الشيء الذي حرمه صلى الله عليه وسلم على نفسه، كما في حديث أنس عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم وطأ جاريته ماريا القبطية رضي الله عنها، أم إبراهيم رضي الله عنها، فعند إحدى نسائه فعلمت بذلك حفصة، فقال لها صلى الله عليه وسلم لا تخبري أحدا بذلك وأحرمها على نفسي. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وبهذه الآية أو الآيات اختلف العلماء في مسألة، إذا قال لامرأته أنت حرام علي، يعني إذا قال الرجل أو الزوج لامرأته أنت حرام علي، وهذا لفظ مشهور على ألسنة كثير من الناس وهم يختلفون فيه، فمرة يقولون أنت تحرمي علي أو أنت حرام علي أو أنت علي حرام أو أنت محرمة علي، فهذا اللفظ اختلف الفقهاء فيه على أقوال كثيرة، ونحن نذكر بعضها ونرجح القول الراجح منها. فقيل القول الأول في حكم من قال امرأته أنت حرام علي أو أنت علي حرام أنه لا شيء عليه، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، وهذا هو الراجح. والقول الثالث أنه ظهار. والقول الرابع أنه طلاق. والقول الخامس أنه إن نوى ظهارا كان ظهارا وإن نوى طلاقا كان طلاقا. وأقوال كثيرة، والراجح في ذلك أنه عليه كفارة يمين ولا شيء عليه، ولا يقع طلاقا ولا ظهارا، فإنه عليه كفارة يمين المذكورة في سورة المائدة. وقوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أي إلى حفصة رضي الله عنها. وفي هذه الآية فائدة، وأنه قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، فموضع سر الرجل يكون عند زوجته، فعلى المرأة أن تحفظ سر زوجها. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، أي نبأت حفصة رضي الله عنها، نبأت عائشة بذلك لما كان منه صلى الله عليه وسلم على الخلاف، سواء كان في تحريم ماريا أو في شربه للعسل صلى الله عليه وسلم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أي أطلعه الله عليه على ما قالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرمه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لنسائه. لذلك قال الحسن ما استقصى كريم قط، وقال سفيان ما زال التغافل من شيم الكرام. فعلى الرجل أن يتغافل بقدر المستطاع عن أخطاء زوجته أو عن ما يبدو من زوجته، حتى مع أولاده يتغافل أحيانا، فالتغافل فيه كرم وحسن معاشرة للرجل مع أهله. لكن هناك أمور يتغافل عنها وأمور لا يتغافل عنها. المشكلة أن كثير من الأزواج يتغافلون عن أمور لا يصح فيها التغافل، كمثلا أن تهمل المرأة في الصلاة أو تؤخر الصلاة عن وقتها، أو قد لا تصلي ويتغافل ولا ينصحها ولا يأمرها بذلك ما سيأتي في الآيات. فهناك ما يتغافل عنه من الأمور المعيشية أو من الطعام والشراب أو بعض الأشياء التي هو يحتملها يتغافل عنها، أما هناك أمور في الشرع لا يتغافل عنها ويعظها بالحكمة والموعظة، سواء تأخيرها للصلاة أو تقصيرها في الحجاب أو ما إلى ذلك أو في بعض الأمور، فإنه لا يتغافل عنها بل ينصحها ويوجهها ويعلمها ويربيها على الحق. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به، أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما على تحريم ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، الخطاب هنا في لحفصة وعائشة رضي الله عنهما. إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال ابن عباس مكثت عاما حتى أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أستطع أن أسأله، فخرج معه حاجا، فعندما رجع مال في بعض الطريق فسأله عن ذلك، فقال عمر رضي الله عنه هي حفصة وعائشة رضي الله عنهن. إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما، وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين قيل هو أبو بكر وعمر، وقيل معهما عثمان، وقيل معهما علي، وقيل صالح المؤمنين أي الصحابة جميعا، وقيل صالح المؤمنين هذا لفظ عام لكل مؤمن. والملائكة بعد ذلك ظهير أي ظهراء، كل هؤلاء يوالون النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويظاهرونه على من عاداه، على من أراد أن يلحق به أذية صلى الله عليه وسلم. وذكر جبريل أولا بالنص عليه، وذكره في مجموع الملائكة، وذلك لشرف جبريل عليه الصلاة والسلام. وذكر صالح المؤمنين بين جبريل وبين الملائكة، وهذا فيه تشريف وتكريم لصالح المؤمنين ولصفة الصلاح. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذه الآية نزلت موافقة لقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن أنس قال: قال عمر: قلت عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية موافقة لقولي. وسبق ذكر ذلك أن عمر رضي الله عنه وافق ربه في مواضع من القرآن هذه الآية، وفي أسارى بدر، وفي آية الحجاب، وفي آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه المواضع التي جاءت في الصحيحين، وهناك مواضع أخرى ذكرت في موافقته كما في سورة النور: فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي غيرها من الآيات. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، مسلمات مؤمنات عابدات تائبات سائحات. السائحة أي الصائمة، وقيل سائحات أي مهاجرات، فالجمهور على أن سائحات أي صائمات، وقيل أي مهاجرات. وهذه الصفات فيها ما ينوب بعضها عن بعض، ولكنه نص على كل واحدة منها تشريفا وتعظيما وتنبيها إلى عظمها وشرفها على حدة: مسلمات مؤمنات قانتات، القنوت أي الطاعة، قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وذكر الواو عند الثيوبة والبكارة لأن إذا وجدت إحدى هذه الصفات امتنعت الأخرى، فلو لم يأتي بالواو لاختل المعنى، فلا يصح أن يقال ثيبات أبكارا، لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان، فالمرأة إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا. وسميت الثيب ثيبا لأنها ترجع إلى بيت أبويها، وسميت البكر بكرا لأنها بقيت على حالها التي خلقها الله عليها، والبكر هي العذراء التي لم يمسها فحل أي رجل. فإن قيل لما قدم الثيب على البكر، والجواب عن ذلك من وجهين: قدم الثيب على البكر لأن أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات، هذا وجه. والوجه الثاني: قدم الثيب على البكر لأن نفوس قدم الثيب على البكر ترغيبا في نكاحهن، لأن نفوس الرجال لا ترغب أو تقل نفوس الرجال في الزواج منهن، ودائما الرجال يطمحون إلى البكر ويطلبون البكر، فقدمها ترغيبا في نكاحها. هذا هو الوجه الثاني. ثيبات وأبكارا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، لما وعظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عامة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أي أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. فإن قيل لما لم يذكر الأولاد في هذه الآية، والجواب عن ذلك أن الولد بعض أبيه ويقوم مقام أبيه، فالولد دخل في قوله تعالى أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وتنكير النار للتعظيم والتهويل، وقودها الناس والحجارة. الحجارة قيل الحجارة هنا أي الأصنام، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، وسبق ذكر ذلك في أول سورة البقرة. وقيل هذه الحجارة هي حجارة الكبريت كما قال ابن مسعود وغيره، وسبق ذكر ذلك في أول سورة البقرة. عليها ملائكة غلاظ شداد، هم الزبانية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي لا يتأخرون ولا يتوانون في أمر الله سبحانه وتعالى، ويفعلون ما يؤمرون، أي إذا أمروا بأمر ابتدروه وقاموا به ولا يتوانون في ذلك ولا يتأخرون في ذلك، وهم الزبانية. وقوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي يوم القيامة لا يقبل عذر منهم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي تجزون بأعمالكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح هي الصادقة الخالصة لله سبحانه وتعالى. وقال عمر: التوبة النصوح هي أن يقلع عن الذنب وألا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرة، روي ذلك عن عمر وعن جماعة من الصحابة والتابعين. وأيضا التوبة النصوح هي التي فيها شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود إليه في المستقبل، وإن كانت هناك حقوق فليردها إلى أصحابها. شروط التوبة المعروفة هي هذه التوبة النصوح، والنصوح هي الخالطة. قالوا: من نصح العسل، أي صفيته وخلصته من الشوائب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وهذه الآية كما قال العلماء يوم القيامة عندما يطفأ نور المنافقين، المؤمنون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، فالمنافقون يطفأ نورهم على الصراط، أما المؤمنون كما سبق في سورة الحديث: يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار أي بالسيف، والمنافقين أي بالحجة وبإقامة الحدود عليهم، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي بئس المرجع والمآب. وقوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذا مثل، وهذه الآيات فيها أمثال وفيها عبارة. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا. تحت فيها أن القوامة للرجل على المرأة، كانت تحت عبدين من عبادنا، والإضافة هنا إضافة تشريف، صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا المقصود بها خيانة في الدين. قال ابن عباس كانت امرأة نوح تقول إنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل الأضياف، تدل قومه على الأضياف. فالخيانة هنا خيانة في الدين، أي كانت كافرتين. قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط. هذا أصل ينبغي أن تعرفه. فالخيانة هنا ليست الزنا كما هو مشهور ومفهوم عند كثير من الناس، بل جناب النبوة يصان عن ذلك. ونقل بعض المفسرين الإجماع على أنه ما بغت امرأة نبي قط. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار، وهذه الآية موافقة لهذا المثل المشهور. وامرأة فرعون هي آتية بنت مزاحم. ونجني من فرعون وعمله، أي من كفره، وقيل من عمله أي من تعذيبه، فإنه عذبها لما علم أنها آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام. ونجني من القوم الظالمين، أي من القبط، من الفراعنة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي عفت فرجها وحفظته. فنفخنا فيه، النفخ كان في جيب درعها، الجيب أي الفتحة التي تكون في الصدر، فتحة الثوب التي تكون في الصدر. نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في الفتحة التي كانت في صدرها، الفتحة التي تكون في الصدر الثوب. وصلت هذه النفخة إلى فرجها رضي الله عنها، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين رضي الله عنها. فإن قيل لما قال من القانتين ولم يقل من القانتات، والجواب عن ذلك لأنه أراد أي من القوم القانتين، هي كانت من القوم القانتين. وهذه الأمثال الثلاثة فيها عبر وموعظة. العبرة الأولى أنه لا يغني أحد عن أحد، ولا ينفع نسب ولا قرب أحد من أحد. فالله سبحانه وتعالى ذكر المرأتين الكافرتين كانتا تحت عبدين صالحين وهما نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، فلم تنتفع بصلاح نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، فهذه علاقة الزوجية. وذكر سبحانه وتعالى المرأة المؤمنة التي كانت تحت الكافر وهو فرعون، هي آتية امرأة فرعون، فلم يضرها كفر فرعون. ومريم التي لا زوج لها، والمرأة العذب لا زوج لها، لم يضرها ما قالت اليهود فيها عندما رموها بالزنا لعنهم الله، وانظر أيضا إلى أقوى العلاقات، هي علاقة الزوجية وعلاقة الأبوة وعلاقة البنوة. فإبراهيم لم ينتفع أبوه بابنه وهو نبي لأنه لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، وامرأة نوح وامرأة لوط لم تنتفع بعلاقة الزوجية بينها وبين زوجيها وكان نبيين كريمين، وامرأة فرعون لم يضرها كفر فرعون، لم يضرها كفر فرعون، كل نفس بما كسبت رهينة. فهذا كل واحد مرتهن بعمله، فلا ينفعه النسب ولا الحسب يوم القيامة، كل يقول نفسي نفسي. هذه فائدة. والفائدة الثانية أن هذه الأمثال جاءت في هذه السورة تنبيها لعائشة وحفصة رضي الله عنهما من الحذر من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود قد آذوا مريم عليها رضي الله عنها. وهذه الأمثال فيها موعظة وتذكير للمسلمين أن يجد وأن يعمل كل واحد لنفسه، ولا ينفع أحد أحدا يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتاب الله سبحانه وتعالى، المتعظين بما فيه من المواعظ. وبهذا تكون قد تمت سورة التحريم، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.